بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تولاه، أما بعد، فإننا في هذه الليلة مساء يوم الثلاثاء ثالثة شهر رمضان نفتتح الجلسات التي كنا قد عهدناها من قبل في كل أسبوع مرتين، وقد وعدنا في اللقاء الشهري الذي تم في آخر شعبان أن يكون كلامنا في هذا اللقاء عن الزكاة، ونحن نبدأ أولا بتعريف الزكاة. فما هي الزكاة؟ نقول الزكاة نوعان: زكاة النفس وهي الأهم، وزكاة المال وهي من أركان الإسلام العظام. أما زكاة النفس فهي التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: قد أفلح من زكاها، أي من عمل ما فيه زكاؤها. وليس المراد من زكى نفسه أي ادعى أنها زكية، فإن ذلك مما نهى الله عنه. قال الله تعالى: وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفرق بين هذا بين الزكاة التي يثنى على صاحبها وبين الزكاة التي ينهى عنها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن زكى نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله. زكاة النفس أيها الإخوة، زكاتها من الإشراك بالله، زكاتها من الإشراك بالله، بأن يكون الإنسان في جميع عباداته مخلصا لله عز وجل. وما أحقنا بالإخلاص لله، لأن العباد لا ينفعوننا ولا يضروننا إلا بما كتبه الله علينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس في وصيته المشهورة: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا نجد أن الناس أحياناً يسعون إلى منفعة شخص بقدر ما يستطيعون ثم تخيب مساعيهم. لماذا؟ لأن الله لم يكتب له المنفعة. ونجد كثيراً ما يسعى للمرء بالمضرة ولكن يخرج منها سالما معافا منتفعا مأجورا مأزورا من أراده بسوء، لأن الله تعالى لم يكتب عليه المضرة. فهذا من زكاة النفس الإخلاص لله، ومن زكاة النفس اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء به عليه الصلاة والسلام هو الزكاء، هو الحق، هو الخير، كل الخير. ومن ذلك من زكاة النفس حسن الأخلاق والمعاملة مع الناس، كما قال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه عليه الصلاة والسلام عظيم، أحسن أخلاق البني آدم. إن جئت في الحلم وجدت أنه أوسع الناس، أنه أوسع الناس حلما. إن جئت في الكرم وجدته أكرم الناس. كان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي ذوات العدد، ما يوقد في بيته نار، ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة أي الفقر. جاءه أعرابي فأسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، غنم كثيرة ولأعرابي مكسب عظيم. فرجع الرجل إلى قومه في هذه الهدية السخية وقال: يا قوم أسلموا، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يؤثر على نفسه ويبيت طاويا صلوات الله وسلامه عليه. إن وجدته، إن بحثت عن الشجاعة وجدته أشجع الناس، وجدته أشجع الناس. في ليلة من الليالي سمعوا في المدينة ما ظنوه عدوا، فركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أو فرسا لأبي طلحة، عري ليس عليها شيء يركب عليه، حتى استبرأ الخبر ففزع الناس وخرجوا من المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيهم راجعا يقول: لن تراعوا لن تراعوا. أتجدون أشجع من هذا؟ لا نجد أشجع منها. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المطلوب، الذين يغزون المسلمين من يطلبون؟ يطلبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخرج ليلا على مركوب عري يستبرئ الخبر ويرجع إلى ناس قبل أن يخرجوا ويقول: إنكم لن تراعوا. هذا من التزكية. ومن التزكية، تزكية النفس، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. أحسن إلى الناس يحبك الله عز وجل. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين. أحسن يحسن الله إليك. وليس جزاء الإحسان جزاء أخرويا فقط، بل جزاء أخروي ودنيوي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا ثواب دنيوي. أما الأخروي فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه جزاء ليس له عد ولا حسبان، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وزكاة النفس أنواعها وأصنافها كثيرة، ولا يتسع المجال لاستيعابها في هذه الجلسة، لأنني ربما أستميحكم عذراً بتقصيرها حيث إن لي شغلاً، لكن لا مانع من أن نتكلم على النوع الثاني من التزكية، وهو تزكية المال، زكاة المال. المال عرضة للآفات، عرضة للخسارة، قد يبيع الإنسان ويشتري فيخسر، عرضة للتلف، عرضة للسراق. وإذا قدر أنه لم يصب بشيء من هذه الأمور الحسية فهو عرضة للتلف المعنوي، وهو نزع البركة. وكم من أناس عندهم ملايين الدراهم لكنهم بمنزلة الفقراء في عدم الانتفاع بها. يجمعونها لمن؟ يجمعونها لغيرهم، وسيتركونها كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة اقرأ ما بعدها، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. جئتمونا فرادى، فرادى لا ليس مع الإنسان من دنياه إلا الكفن والطيب، إلا الكفن والطيب فقط. تزكية المال تمنعه من الآفات، تمنعه من الآفات، تنزل فيه البركة، تنميه أكثر، لأن مفاتيح الرزق وخزائنه بيد الله عز وجل. وقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلفه أي يجعل عنه خلفا. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. تصدق فإن الله يجزي المتصدقين. والزكاة المالية التي هي تزكية المال فريضة من فرائض الإسلام، أجمع المسلمون على فرضيتها. قال أهل العلم: ومن أنكر فرضيتها وهو في بلاد المسلمين فإنه يكون كافراً مرتداً، لأنه أنكر وجوب ما وجوبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فيكون كافراً مرتداً. وأما من أقر بوجوبها ولكن منعه البخل فإنه لا يكفر، ولكن ليكن مستعداً للعذاب الذي ذكره الله تعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظن ذلك خيرا. وتأمل قوله: بما آتاهم الله من فضله، يعني أنه ليس كسب أيديهم بل هو من الله، وفضل من الله من به عليهم. لا يحسب أن هؤلاء الذين يبخلون به أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظنونه خيرا لهم بل هو شر لهم. ثم بين هذا الشر بقوله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يطوقون به، يجعل طوقا في أعناقهم. وقد جاء بيان ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. مثل له شجاعا أقرع. قال العلماء: الشجاع ذكر الحيات العظيم، والأقرع هو الذي ليس فيه زغب، الزغب شعر رقيق، وذلك من أجل وذلك من كثرة سمه والعياذ بالله، قد تمزغ شعره. له زبيبتان، زبيبتان يعني غدتان، يعني غدتين مثل الزبيبتين، مخزون فيهما السم، فيأخذ بلزمتيه يعني شدقيه يعضه مع أشداقه. وتأمل قوله يأخذ بلزمتيه ليتبين لك أن فم هذا الشجاع واسع، وأنه يأخذ بالثنتين هكذا، نسأل الله العافية، يأخذ بلزمتيه ويعض عليهما بشدة، وهذا عذاب جسدي. ويقول أنا مالك أنا كنزك، وهذا عذاب نفسي والعياذ بالله، لأنه يتحسر يقول كيف هذا مالي الذي أجمعه في الدنيا وأحرص على حفظه ورعايته في الصناديق وراء الأغلاق الوثيقة، وألهو به عن صلاتي وصيامي وعباداتي، كيف كان يوبخني ويقول أنا مالك أنا كنزك. وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذين يكنزون الذهب والفضة أي لا يؤدون زكاتها، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، حتى لو دفنه الإنسان في الأرض وهو يؤدي زكاته فليس بكنز. فالذين يكنزون الذهب والفضة كينت ولا ينفقونها في سبيل الله، وأعظم ما ينفق في سبيل الله الزكاة، لأنها ركن من أركان الإسلام، أفضل من أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. الزكاة أفضل من الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. فبشرهم بعذاب أليم. قد يقول قائل هل العذاب يبشر به؟ هل العذاب يبشر به؟ أو البشارة بالخير والإنذار بالشر؟ يقول بعض العلماء إن قوله فبشرهم من باب التهكم بهم، من باب التهكم، لأنهم إنما جنوا المال أو كنزوا المال من أجل أن ينتفعوا به، فيبشرون بضد ما يريدون. وهذا في قول الفقهاء يعامل المرء المفسد بنقيض إيش؟ بنقيض قصد. فهم حينما كنزوا المال يريدون من ورائه ما يريدون من المنافع، فيبشرون لا بالمنافع الذي يريدون ولكن بنقيض ذلك، فبشرهم بعذاب أليم. وقيل إن البشارة كل خبر تتغير به البشرة بالسرور إن كان في خير، وبالحزن إن كان في شر، وعلى هذا فلا إشكال في الآية. متى يكون هذا العذاب الأليم؟ قال عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم. عليها على إيش؟ إيش اللي قبله؟ الذهب والفضة يحمى عليها، أي على هذه الأموال التي هي الذهب والفضة، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وبينه في قوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم. تصفح صفائح من نار، زيادة على ذلك إيش؟ يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. نعم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه مفرد مضاف يعم الجنبين جميعا كما في الآية تكوى بها جباههم وجنوبهم. جبينه الجبهة ظهره. إذن يكوى بها من كل جانب، أليس كذلك؟ كلما بردت أعيدت، اللهم أجرنا من النار، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن تزكية المال، تزكية للمال، تزكية للنفس، ولهذا قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة والأوراق، أوراق العملة وعروض التجارة والزروع والحبوب والمواشي من الإبل والبقر والغنم. أما الذهب والفضة ففيهما ربع العشر إذا بلغ النصاب، ربع العشر أي أن تقسم مالك على 40، اقسم المال على 40 يخرج إيش؟ ربع العشر. عندك 40,000 زكاته كم؟ 1,000. عندك 40 ريالا لا، ما في زكاة لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، عندك 800 درهم بلغ النصاب، كم فيها؟ 800 درهم اقسمها على 40 يخرج 20، وهكذا. وهذا سهل، يعني إذا بلغ مالك نصابا فاقسمه على 40 وما خرج فهو الزكاة. عروض التجارة كذلك فيها ربع العشر لأن المقصود بها المال الدراهم. فإذا كان عندك عروض تجارة، وعروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان، كل ما يتجر به الإنسان لا كل ما يبيعه، قد يبيع الإنسان بيته، قد يبيع سيارته، لا، عروض التجارة كل ما يتجر به الإنسان. فإذا كان عندك أراضي تقول يمكن أعمر عليها عماير للإيجار، أو أعمر عليها بيوتا أسكنها أنا وأولادي، أو أبيعها أتكسب فيها، فهل تكون عروضا؟ لا، لا بد أن تجزم بأنها تجارة، تبيع فيها وتشتري، فيها ربع العشر. وكيف أعرف ربع العشر؟ إذا جاء دور الزكاة فقدر قيمتها في ذلك الوقت، قد تزيد على ما اشترتها به وقد تنقص. قدر قيمتها في ذلك الوقت ثم اقسم قيمتها على 40، فما حصل فهو الزكاة. فإذا قدرنا أن شخصا اشترى سلعة للتجارة 40,000 وعند دور الزكاة بلغت 80,000 تساوي 80,000، كم الزكاة؟ 2,000 أو 1,000 لأنه اشتراها 40. إذن العبرة قيمتها عند وجوب الزكاة، عند وجوب الزكاة. طيب، اشتراها 80,000 وعند تمام الحول أو عند وجوب الزكاة على الأصح، لأنه قد لا تنحو السلع بعينه، عند وجوب الزكاة صارت تساوي 40 وقد اشتراها 80، فكم زكاتها؟ 1000. طيب، وإذا اشتبه عليك، لا، إن تقول إن جاء الطالب ارتفع ثمنه، وإن كنت جالبا نزل ثمنه، كما هو الواقع. المطلوب مرغوب والمجلوب مرهوب. سلعتك إذا جاء شخص قال بعها علي ترفع قيمتها، إذا جلبتها أنت في السوق تنقص القيمة، فيقول أنا لا أدري. نقول كن بين هذا وهذا، أو اعتبر ما اشتريتها به، لأننا لو قلنا اعتبر قيمتها مجلوبة ظلمنا من؟ أهل الزكاة. وإن قلنا اعتبر قيمتها مطلوبة ظلمنا صاحبها، فتكون بين بين. وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية أحكام الزكاة في الجلسة القادمة مساء السبت ليلة الأحد، وستكون الإجابة على الأسئلة التي وردتنا الآن في تلك الليلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة يا شيخ من الأفضل بعنيزة ولا مكة؟ الأفضل الأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني في شهر رمضان عام 1400 في ليلة الأحد السابع من هذا الشهر. وتكلمنا في اللقاء الأول فيما يتعلق بالزكاة في الأموال الزكوية، وبينا أنها الذهب والفضة والأوراق النقدية وعروض التجارة والخارج من الأرض والمواشي، 6 أشياء بيناها فيما سبق. والإنسان في باب الزكاة محتاج إلى أمرين، بل إلى أمور. الأمر الأول، ما هي الأموال الزكوية؟ وقد عرفتموها. والأمر الثاني، هل تجب الزكاة في كل قليل وكثير من هذه الأموال أو لا تجب إلا إذا بلغت قدراً معيناً يحتمل المواساة؟ الجواب الثاني، لا تجب الزكاة في كل هذه الأموال في القليل منها والكثير، ولكنها إنما تجب في قدر معين عينه الشرع يحتمل المواساة بين الآخذ وبين المعطي، وهو النصاب. النصاب مبين في الذهب والفضة وعروض التجارة والمواشي والخارج من الأرض. النصاب في الفضة في الذهب 20 ديناراً إسلاميا، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فألف مثقال يعني 1000 دينار، 20 ديناراً يعني 20 مثقالا. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا فقد صار نصابا تجب فيه الزكاة. ومقداره في الغرامات 10 غرامات ونصف تقريبا، وبعضهم يقول 11 جنيها و3 أسباع جنيه بالسعودي. قال لأن الجنيهات ليست من الذهب الخالص، بل أضيف إليها شيء من النحاس أو غيره من أجل أن تحتفظ بقوتها، لأن الذهب الخالص لين ما يحتمل التقليب ويحتاج إلى إضافة شيء إليه ليشده ويقويه. فزادوا هذا القدر وقالوا إن النصاب 11 جنيها وثلاثة أسباع جنيه، فما دون ذلك فليس فيه زكاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان للتجارة كأموال الصيارف. فإذا كان للتجارة فالعبرة ببلوغه النصاب إما بنفسه وإما بالفضة بالقيمة، فبأيهما نقدره، أبالفضة أم بنفسه؟ قال العلماء نقدر عروض التجارة بالأحظ للفقراء، إن كان الأحظ الفضة فبالفضة، إن كان الأحظ الذهب فبالذهب. وعلى هذا فإذا كان الذهب رخيصا فإنه يقدر بإيش؟ إذا كان الذهب رخيصا بالذهب، بالذهب، لأنه يبلغ النصاب قبل بلوغه بالفضة. وإذا كان بالعكس بأن كان الذهب غاليا أغلى من الفضة فإنه يقدر النصاب بالفضة، لأننا نبلغ النصاب بالفضة قبل أن نبلغه بالذهب. وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة نصاب الفضة. نصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، والدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكم تكون 100 درهم؟ من المثاقيل تكون 140 من المثاقيل، 140 مثقالا. هذا نصاب الفضة 140 مثقالا، قدر 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية، 56 ريالا من الريالات السعودية الفضية. فمن كان عنده دون 56 ريالا فإن الزكاة لا تجب عليه. طيب الورق بماذا نقدره؟ أبالفضة أم بالذهب؟ قلنا قبل قليل إذا كان الذهب أغلى من الفضة قدر بالفضة، وإذا كان بالعكس قدر بالذهب. الآن لا شك أن الذهب أغلى من الفضة، إذن نقدر بالفضة. فنقول إذا كان عند الإنسان من الورق ما قيمته 56 ريالا من الفضة فهو نصاب. وحينئذ نحتاج أن نسأل، من نسأل؟ نسأل الإمام في محرابه، أو الخطيب في منبره، أو الواعظ في مجتمعه، أو العالم في مجلس علمه. من نسأل؟ نسأل الصيارف، نقول كم يساوي الريال السعودي الفضي بالنسبة للورق؟ إذا قالوا إن الريال الفضي يساوي 10 ريالات بالورق، فكم يكون نصاب الفضة؟ نصاب الورق؟ يكون 560 ريالا. وحينئذ النصاب بالنسبة للأوراق النقدية يتقلب، إذا كانت الأوراق أغلى صار لها حال، وإذا كانت رخيصة صار لها حال. ونحن نذكر أول ما سكت هذه الأوراق النقدية صارت أغلى عند الناس من الريالات، يعني ليست الورقة بريال، أكثر من ريال. يخير الناس في الرواتب بين أن يعطوا ورقا أو يعطوا فضة ريال فضة فيقول نختار الورق. الآن انقلبت الأمور، صار الريال العربي الفضي يساوي 10 أو قريب من ذلك، أنا لا أعرف الأسواق لكن يسأل أهل السوق. وهنا سؤال، إذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فهل يكمل بعضهما ببعض؟ والسؤال الأخ ما كمل السؤال الأخ هل يكمل؟ يكمل السؤال الأخ. نعم أين الصواب أنهما جنسان بلا شك بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت. إذن الذهب صنف والفضة صنف آخر، وحينئذ لا يضم بعضهما إلى بعض. فإذا كان عند الإنسان نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة فإنه لا زكاة عليه لعدم تمام النصاب. فإذا كانت امرأة عندها حلي 15 نصاب، 15 نصاب يعني نصف، وعندها من الدراهم النقدية ما يكمل النصاب، فهل عليها في ذهبها زكاة؟ الجواب لا، لأن الذهب الآن لا يبلغ النصاب، والذهب جنس مستقل برأسه. طيب، إذن لا بد من كمال النصاب. حينئذ نقول ما الواجب في الذهب والفضة وعروض التجارة؟ نقول هذه الثلاثة كلها الواجب فيها ربع العشر، الواجب فيها ربع العشر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف ربع العشر؟ نعرف ذلك بأن نقسم ما عندنا على 40، فما بلغ فهو ربع العشر، هو الزكاة. فمن عنده 40,000 خالد كم عليه؟ عليه 1,000 ريال. ومن عنده 80,000 زكي 2,000 ريال. نعم، لأن 2,000 ريال بالنسبة للثمانين ربع العشر. وهلم جرا، ربع العشر يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة، هذه يجب فيها ربع العشر. أما المواشي فهي أيضا لا زكاة فيها حتى تبلغ النصاب. فما نصاب الغنم سليمان؟ كم نصاب الغنم؟ أول نصاب فيها 40 شاة، ما دون 40 ليس فيها زكاة. فإذا قدر أن رجلا عنده 40 شاة قلنا عليك الزكاة، 39 شاة لا زكاة فيها. ما هو أول نصاب البقر عمر؟ كم أول نصاب البقر؟ لا، 5 من الإبل. ليش أول نصاب البقر؟ كيف 30؟ أول نصاب البقر يعني ما بينه وبين الغنم إلا 10. ما قلنا أول نصاب الغنم كم؟ 40. أول نصاب البقر، نعم، إيش؟ ما أسألك كم اللي فيها، أول نصابها ما هو؟ أول نصابها 30، متأكد؟ طيب صحيح، أول نصاب الأول نصاب البقر 30. كم أول نصاب الإبل؟ خمسة صح، ولكن لا تجب الزكاة في هذه الثلاث إلا إذا كانت سائمة. سائمة يعني راعية ترعى أكثر الحول أو الحول كله. أما التي تعلف فلا زكاة فيها ولو بلغت ألفا. التي تعلف ليس فيها زكاة ولو ألفت. ألفت وش معناها؟ بلغت ألوفا ما دام الإنسان ينفق عليها فإنه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للتجارة، فإن التجارة ربما تجب الزكاة في شاة واحدة إذا كانت قيمتها تبلغ النصاب بالفضة. طيب، يوجد عند الفلاحين الآن غنم كثيرة لكنهم يعلفونها من البساتين وليسوا يتجرون بها، إنما هي للتنمية، فهل عليهم فيها زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، ليست ترعى، تعلف فليس فيها زكاة. طيب، إذا قال صاحب البستان أنا أبيع منها ما زاد عن حاجتي، إذا نمت وولدت أبيع منها، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، لأن هذا البيع ليس بيع تجارة لكنه بيع ما زاد على حاجته. والصحابة رضي الله عنهم كلهم يبيعون ثمار نخيلهم بل يسلفون فيها، ومع ذلك جعلت زكاتها زكاة ثمار لا زكاة عروض. طيب، ما الخارج من الأرض كم نصابه؟ نصابه إيش؟ لا، ما هي خمس أواق، خمس أواق في الفضة. لا لا لا، ما هو، ما أقصد الواجب، ما هو النصاب، ما هو النصاب؟ هذه من المسائل بسيطة كل طالب علم يعرفها. نعم، خمسة أوسق، خمسة أوسق. والأوسق جمع وسق، والوسق الحمل، لأنه يوسق ويربط على ظهر الناقة. إذن خمسة أوسق خمسة أحمال، فكم هي بالنسبة للأصواع النبوية؟ ثلاثمائة صاع بصاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثلاثمائة صاع بصاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدرت بالصاع لأن التمر في عهد الرسول ليس يوزن، يباع بالكيل، فلذلك قدرت بالأصواع، ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاعرف نسبة صاعك إلى صاع الرسول واعتبر بصاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه الأنصبة، ما الواجب؟ الواجب فيما خرج من الأرض إن كان يسقى بالمؤونة فهو نصف العشر، وإن كان يشرب بدون سقي أو يسقى بالأنهار التي تفجر عليه تفجيرا ففيه العشر كاملا. ولماذا اختلف الواجب؟ لأن الذي يسقى بمؤونة فيه كلافة كلفة، والذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه كلفة. ومما يجب أن يعلم في الزكاة، أهل الزكاة الذين توضع فيهم الزكاة، لأن الزكاة ليست تابعة لهوى الإنسان يصرفها حيثما شاء، إنما الذي صرفها هذه ما بشي الذي صرفها ووجهها هو الله عز وجل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أتل الآية علينا، من يتلو علينا الآية؟ كمل. نعم، ثمانية. قال الله عز وجل فريضة من الله، يعني فرض الله عليكم أن تؤدوا الزكاة لهذه الأصناف، وليست هذه الفريضة عبثا أو لعبا، بل هي صادرة عن علم وحكمة، ولهذا قال جل وعلا فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما عند العلماء، علماء الأصول وعلماء البلاغة، تفيد الحصر، يعني ما الصدقات إلا لهؤلاء، لا تصرف في غيرهم أبدا. هل تصرف للأيتام الزكاة؟ إن كانوا فقراء صرفت لهم، وإلا فلا. في بعض الآيات اليتيم له حق في المال، لكن في الزكاة ما له حق إلا إذا كان من الأصناف الثمانية، لأن الله عليم حكيم. الزكاة في الحقيقة تعود إلى منفعتين: إما حاجة الإنسان أو الحاجة إليه، فالفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل، هؤلاء لحاجتهم، العاملون عليها للحاجة إليهم، في سبيل الله لحاجتهم ولا حاجة إليهم؟ الحاجة إليهم. طيب، الصدقات للفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، الفقراء والمساكين يجمعهم الحاجة، محتاجون، فما الفرق بينهما؟ اعلم أن الفقراء إذا جاءت بدون ذكر المساكين فهي شاملة للمساكين، وإذا جاءت المساكين بدون ذكر الفقراء فهي شاملة للفقراء. فقوله تعالى فقوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين، يدخل فيهم الفقراء لأنه لم يذكر معهم الفقراء، مفرد، أفرد عن الفقراء. وقول الله تبارك وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يشمل المساكين. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يشمل المساكين أو لا يشمل؟ إذا قرن المساكين والفقراء صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى، وكلهم يجمعهم ايش؟ الحاجة. الفقراء أشد حاجة، عندهم أقل من نصف الكفاية، عندهم أقل من نصف الكفاية. فإذا كان هذا الرجل دخله 1000 ريال ونفقته في بيته وأهله 3000 ريال، سمه فقير ولا مسكين؟ فقير ولا مسكين؟ ليش؟ لأن اللي عنده أقل من نصف، هو ينفق 3000 واللي عنده الآن 1000، دخله 1000، إذن هو فقير. رجل آخر دخله 2000 وينفق 3000، ها مسكين؟ ها تأكدوا. طيب، مسكين. رجل عنده دخله 3000 وإنفاقه 3000، غني، هذا غني، لا حق له في الزكاة من جهة الفقر. المؤلف قلوبهم هم الذين يعطون تعريفا على الإسلام، إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم قريب عهد بإسلام فيعطى لقوة إيمانه لتقوية إيمانه. هذه المؤلفة قلوبهم. في الرقاب تنحصر في ثلاث أشياء: المكاتب، والعبد يشترى ويعتق، والأسير المسلم عند الكفار يفتدى منه بمال. ثلاثة عمر من؟ نعم العبد المكاتب يعني عبد اشترى نفسه من سيده 9,000 كل شهر 3,000، فهل نعطيه من الزكاة يسدد لأجل أعتق؟ نعم. رجل وجد عبدا يباع في السوق 10,000 ريال وعنده 10,000 ريال زكاة، فاشترى العبد فأعتقه بهذه 10,000، يصح؟ يصح. مسلم اختطفه الكفار وقالوا لا ندفعه إلا 10,000 ريال، فأدى رجل زكاته لأجل إطلاق هذا المسلم، جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأن هذا رقبة. طيب، الغارمين هم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، ولو كانوا أغنياء من جهة النفقة، فإذا قدرنا أن رجلا موظفا 5,000 ريال ونفقته 5,000 ريال وعليه دين 50,000 ريال، 50,000 ريال، هل نقضي دينه من الزكاة؟ اللهم صل على محمد. راتب 5,000 ونفقته 5,000 ولا يحتاج زيادة قرش واحد، عليه 50,000، هل نقضي ما عليه من الدين من الزكاة ولو كان عنده الكفاية؟ نعم، لأن الغرم غير الفقر، العطف يقتضي إيش؟ المغاير. طيب، الغريب إذا كنا نعطيه لغرمه وقلنا يا أخي الآن هذه 10,000 لأنه بلغنا أن عليك 50,000 فهذه 10,000 اقضي بها من دينك، فهل يستطيع أن يتصرف فيها لغير الدين؟ يعني هو قال أعطاني الرجل 10,000 اقضي بها ديني، لكن أبشتري بها حاجة والدين بعدين، هل يملك هذا؟ نعم، لا يجوز أن يصرفها في غير الدين. وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناس، يعطى لقضاء دينه ثم يروح يشتري سيارة ولا يشتري زيادة ملابس ولا زيادة أواني ولا زيادة فرش، ويقول الدين يجيبه الله فيما بعد، هذا حرام عليه. يقول العلماء لا يجوز من أعطي لغرم أن يصرفه في غير الغرم، ولهذا لو أبرأه صاحب الدين بعد ما أعطيناه 10,000 كنا خذ اقضي بها من دينك، قال له صاحب الحق قد عفوت عنك، هل يملكها يتصرف فيها ولا يردها لصاحبه؟ يجب أن يردها لصاحبها، لأن من أخذ لوصف وجب أن يصرفه في ذلك الوصف وإلا رده. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها الإنسان. طيب، بناء على ذلك نقول هل الأولى أن نعطي المدين ليوفي الغريم أو أن نعطي الغريم وفاء عن المدين؟ لا نقول الثاني ولا الأول، في التفصيل. إذا كان المدين رجلا ثقة حريصا على إبراء ذمته فالأفضل أن نعطيه هو ليسلمها لغريمه،